إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، الآية، إلى قوله تعالى: إن الله غفور رحيم. والله سبحانه وتعالى بعد أن بين ما أحل الله عز وجل لعباده من الطيبات، وبين تبارك وتعالى أنه أحل للناس ما رزقهم الله عز وجل من الحلال الطيب، بعد ذلك ذكر ما حرم سبحانه وتعالى فقال: إنما حرم عليكم الميتة. فذكر الله عز وجل هنا بعض المحرمات: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذه أربعة أمور بينها الله عز وجل بأنها محرمة لا تجوز. وفي هذه الآية مباحث ومسائل عند أهل العلم، فأول ذلك قوله تبارك وتعالى: إنما حرم عليكم الميتة. والميتة ما ماتت دون تزكية، دون ذبح لها، فكل بهيمة ماتت دون ذبح فهي ميتة، ولا خلاف بين أهل العلم أن الميتة يحرم أكلها، لا يختلف أهل العلم في ذلك، أن الميتة يحرم أكلها ولا نزاع بين العلماء في هذا، إلا ما استثنى الشرع من الاضطرار الذي سيأتي الكلام عليه. وقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة، يشمل جميع ما يدخل تحت هذا اللفظ العام، فإن القاعدة أن العموم يحمل على عمومه، ما لم يدل دليل على تخصيصه. فقوله تعالى: حرم عليكم الميتة، يشمل كل ما يسمى ميتا. ولكن الكتاب والسنة استثنيا ميتة البحر في القرآن والسنة. أما في القرآن فقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذه الآية في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ففرق بين الصيد وبين الطعام. فالصيد ما يصيده الإنسان من البحر، وطعامه جاء في كتب التفسير، قال بعضهم ميتته، وقال بعضهم ما طاف، وقال بعضهم ما رمى البحر، وكل هذا يدور حول معنى واحد، وهو أن رزق البحر أحل على قسمين: أحل صيده وأحل طعامه. فالصيد ما يصاد والطعام ما يطعم، إذن فكل ما يطعم مما في البحر سواء صاده الإنسان أو لم يصده، وإن كان ميتا مما هو أصلا من البحر، مما هو أصلا من البحر، وإلا إنسان غرق في البحر فمات، فتأكله تقول هذا طعام البحر، طعامه فنسب الطعام إلى البحر، أي ما كان أصلا من البحر. وإلا لو جاءت بهيمة أو جاء كلب مثلا ومات في البحر، لا يقال هذا من طعام البحر، طعامه أي ما كان من أصله. وقد ثبت عند الإمام البخاري في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم واللفظ للبخاري، قال أخرجه من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا جيش الخبط وأمر أبو عبيدة فجعنا جوعا شديدا فألقى لنا البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأكلنا منه نصف شهر، إذن أكلوا ميتا. قال: عمرو الراوي عن جابر: فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: قال أبو عبيدة كلوا، فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا رزقا أخرجه الله، أطعمونا إن كان معكم، فأتاه بعضهم بعضو فأكله. لا يقال أن هذا حل للضرورة، يقول بس جوعنا جوعا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمونا وأكل منه، فدل ذلك على أن ميتة البحر حلال. والحديث المشهور حديث ابن عمر، فقد أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وهو حديث صحيح، وصححه الألباني في الإرواء، وهو كما قال الشيخ رحمه الله. فقد روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحيتان والكبد والطحال. هذا حديث صحيح، وقد جاء مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحل ولا يصح، وإن صححه بعضهم فالصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، وليس الصواب أنه مرفوع لفظا وحكما. والمعنى أن قول الصحابي أحلت لنا أي أحل النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ولكن الحديث وإن كان له حكم الرفع فإن الصواب أن لفظه موقوف، ورفعه بعض من خالف الثقة وهو دونهم في الحفظ فجعله مرفوعا لفظا، والصواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما. إذن في كتاب الله عز وجل كما قلت أحل لكم صيد البحر وطعامه وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وفيما ثبت في السنة في الصحيحين من حديث جابر في قصة أبي عبيدة أنهم أكلوا الحوت الذي ألقاه البحر وكان ميتا فأكلوه. الحجة في الكتاب والسنة على أن عموم قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، أي جميع الميتة إلا ما استثنى الشرع، فخصص الشرع من هذه الميتة خصص اثنتين، الكبد الحوت والجراد، الحوت السمك والجراد معروف هذا الجراد اللي بيغزو الناس، فهذا الجراد يجوز أكله دون أن يذبح، لأنه أصلا قالوا طريقة أكله أن يضرب وكذا ثم يؤكل وهو ميتا. إنما حرم عليكم الميتة. ثم اختلف أهل العلم بعد أن اتفقوا على أن الميتة يحرم أكلها، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يجوز الانتفاع بالميتة في غير الأكل الذي حرمه الله؟ فقال بعض أهل العلم يحرم أكلها ويحرم الانتفاع بها، لا تنتفع من دهنها ولا من جلدها ولا من عصبها ولو لم تأكل. وقال بعض أهل العلم يجوز الانتفاع بأجزاء الميتة ويحرم أكلها. إذن فالخلاف بين العلماء بعد اتفاقهم على تحريم أكل الميتة، الخلاف بين أهل العلم هل يحرم الانتفاع بأجزاء الميتة أم يجوز على قولين. وسبب الخلاف ما رواه الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين، وهذا لفظ البخاري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ شحوم الميتة هل يجوز بيعها وشراؤها؟ هذا قول. وقال بعض أهل العلم أرأيت شحوم الميتة هل يجوز الانتفاع بها؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يستضيئون ويجعلونها وقودا للسراج، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه أذابوا الشحم ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هذا حديث أخرجه الشيخان في الصحيحين. والخلاف بين أهل العلم في معنى الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن ذكر لهم تحريم الميتة وأنه لا يجوز بيع الميتة سألوه عن الشحوم وبينوا له ما فيها من المنافع أن شحوم الميتة يطلى بها السفن ويذهب بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام. فاختلف أهل العلم في المراد من الضمير في قوله هو حرام. فقال بعض أهل العلم إن المراد من قوله هو حرام البيع وليس الانتفاع. قالوا فيجوز الانتفاع بدهن الميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. وقال بعض أهل العلم قوله هو حرام أي الانتفاع. إذن الخلاف بين العلماء في مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الضمير في قوله هو حرام. فمن قال إن المراد البيع أحل الانتفاع، ومن قال إن المراد الانتفاع لأنهم ذكروا له أنه يطلى بها السفن ويذهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام أي هذا الفعل هذا الانتفاع حرام. فاختلف أهل العلم على كلا القولين. والصواب في ذلك أن المراد من قوله هو حرام البيع، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة. وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها أي ولم يحرم الانتفاع. وفي لفظ عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ الإهاب الجلد. قالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. وفي لفظ مسلم هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. إذن هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تحل من ناحية الانتفاع أن ينتفع بجلدها بإهابها. فلما قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكله. وما الذي منع الصحابة رضي الله عنهم من الانتفاع؟ نعم، أقول ما الذي منع الصحابة من الانتفاع قبل أن يسألوه؟ نعم، أحسن، أن القرآن قد أطلق تحريم الميتة وعمم الميتة بالتحريم، فتمسكوا بالعموم أنه لا يجوز الانتفاع ولا الأكل تمسكا بالعموم. وهذا الذي نقوله أن السنة تخصص القرآن، وإلا فإن ظاهر القرآن إنما حرم عليكم الميتة، حرم كل شيء فيها، فدلت السنة على أن المحرم من الميتة هو الإيه؟ الأكل. ولذا قال الإمام الشافعي إن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام البيع وليس الانتفاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الانتفاع بالإهاب. ثم الحديث في قوله لا هو حرام، سياق الحديث يدل على أن المراد البيع وليس الانتفاع، فهو عندما ذكر لهم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، فعندئذ سألوه أرأيت شحوم الميتة؟ فسألوه عن الشحوم بعد البيع، هل يجوز بيع الشحوم لما فيها من المنافع؟ فقال لا، هو أي البيع حرام. ثم أكد أن المراد من ذلك البيع بقوله قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه، فدل على أنه أراد بقوله هو حرام إنما البيع وليس الانتفاع. ويزيد ذلك وضوحا حديث الصحيحين إنما حرم أكلها، وأنكر عليهم عدم الانتفاع من إهابها توقفا منهم، وبين لهم أن المحرم هو الأكل وأنه يجوز الانتفاع. وهنا خلاف أيضا بين العلماء في مسألة الانتفاع من أو بجلد الميتة، فقال بعض أهل العلم إنما ينتفع بجلد الميتة بعد الذبح، ولا يجوز الانتفاع بجلد الميتة دون الدبغ. الدبغ معروف، الدبغ عبارة عن دبغ الجلد، تعريضه للشمس ووضع الملح عليه ثم أن يحك بشيء حتى يطهر وتذهب نجاسته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، فالإهاب إذا لم يدبغ فلا يكون طاهرا. فقال بعض أهل العلم لا يجوز الانتفاع من الجلد إلا بعد الدبغ، وهذا هو الصحيح. ففي الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فرتب الانتفاع بعد شرط الدبغ، فدل ذلك على أنه لا يجوز الانتفاع من الإهاب إلا بعد الدبغ. وقال بعض أهل العلم لا يجوز أصلا الانتفاع بالجلد، لا في الدبغ، لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ. وهؤلاء رحمهم الله احتجوا بما أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن عكيم قال حدثنا مشيخة لنا من جهينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا تستمتعوا من الميتة بشيء، لا تستمتعوا من الميتة بشيء. وفي رواية لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قالوا وهذا يدل على أنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء، لا سيما أنه جاء في بعض الطرق والألفاظ لا تنتفعوا لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. قال الإمام أبو داود قال إذا دبغ الجلد لا يقال له إهاب. ماذا يقصد الإمام أبو داود بهذا بعد أن روى الحديث لا تنتفعوا من الميتة بإهاب؟ قال أبو داود إذا دبغ لا يقال له إهاب. ثم نقل عن النضر بن سمين قال يسمى إهابا ما لم يدبغ. ماذا يقصد الإمام أبو داود بهذا؟ نعم ما يحمل تمام أنه طهر بعد الدبغ، فماذا يقصد بذلك؟ تماما يقصد أن المنهي عنه أنه لا ينتفع به ما دام يسمى إهابا. ومتى يسمى إهاب؟ ما لم يدبغ. فإذا دبغ فعندئذ لا يسمى إهابا. فكيف نجمع بين الحديثين عندئذ؟ حديث مسلم هل أخذتم إهابها، وحديث عبد الله بن عكيم عن مشيخة من جهينة، كيف نجمع بين الحديثين؟ أحسن، لا تنتفعوا من إهابها ما دام هو إهاب. وقوله هل أخذتم إهابها فدبرتموه فعندئذ لا يكون إهابا، وإنما ينتقل إلى اسم آخر. إذا دخل معنا في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميت مسائل. الأولى استثناء ميتة السمك والجراد. الثانية اختلاف العلماء في جواز الانتفاع من أجزاء الميتة أو عدم الانتفاع، والصحيح الانتفاع. الثالثة اختلاف العلماء في حكم الانتفاع بالإهاب، فمنهم من قال يجوز بعد الدبغ، ومنهم من قال لا يجوز لا قبل الدبغ ولا بعد الدبغ، والصواب أنه يجوز بعد الدبغ، وأن النهي إنما هو ما دام أنه يسمى إهابا، وهو لا يسمى إهاب إلا قبل أن يدبغ، فإذا دبغ خرج من النهي وصار خارجا عن مسمى الإهاب الذي نهي عنه. هذه ثلاث مسائل في قوله تعالى إنما حرم عليكم الميت. ثم قال تعالى والدم، أي حرم عليكم الدم. نعم سؤالك هل سبب الإهاب قصد الميتة فقط أو بما دبغ؟ هل دبغ الإهاب بالميتة فقط أم بما دبغ؟ ما ذكي الأصل، ما ذكي الأصل أنه أنه ليست ميتة فليست بنجسة. نعم ينتفع به قبل الدبغ، واضح؟ نعم. قال تعالى: والدم، أي وحرم عليكم الدم. وقد اتفق العلماء على تحريم شرب الدم، اتفق العلماء على تحريم شرب الدم، سواء قلنا إن الدم طاهر أو نجس، هذه مسألة أخرى. فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز أكل الدم أو شربه. هل يصح نقول أكله؟ هل يصح؟ نعم يصح أن تقول أكل الدم، ويصح أن تقول شرب الدم. لماذا؟ لأنه إذا كان سائلا فتقول شرب، وإذا كان قد تجمد وصار كبد فعندئذ يجوز أكله، وعندئذ يسمى أكل. وإذا تجمد ولم يصر كبدا وإنما تجمد لتعرضه للهواء فهو دم لا يجوز أكله، وإن تجمد إلا إذا كان كبد. ولذلك حديث ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان، فذكر الكبد والطحال. ما هو أصل الكبد؟ أصله دم تكون وتجمد. والطحال أصله ماذا؟ دم، طحال البهاء المعروف. فالكبد والطحال أصلهما دم، ولكن الشرع استثناهما من عموم الدم المحرم، فإن قول الله جل وعلا: والدم يشمل كل الدماء، يشمل الدم سائلا كان أو متجمدا، شرب أو طعم، إلا ما استثنى الشرع. وقد استثنى الشرع ثلاثة أجناس أو أنواع من الدم. استثنى الكبد والطحال وكذلك الدم العالق العارض في اللحم والعظم. ولذلك قال هناك: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. إيش معنى الدم المسفوح؟ السائل، الدم الذي يسيل. وأنت الآن إذا ذبحت بهيمة ألا يبقى في جسدها دم؟ يقينا يبقى. فإذا أخذتها ووضعتها في القدر أليس يكون بعض الدم في داخل اللحم والعظم؟ طيب، إذا متى يحرم الدم؟ إذا كان مسفوحا. هذا الدم لما تذبح البهيمة، الدم الذي يخرج منسكبا مسفوحا هو الدم المحرم. بعد ذلك الدم الذي يبقى في العروق، في عروق البهيمة وفي لحمها وعظمها، هذا رخصة، وهذا يجوز أن يطعم في ظل لحم البهيمة. ولذلك قيد هناك التحريم فقال تعالى: أو دما مسفوحا، أي أن المحرم هو الدم المسفوح. وأما ما كان من الدماء في داخل عروق البهيمة ولحمها وعظمها فلا نزاع بين أهل العلم أنه مما رخص فيه. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت، فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. فلا يجوز بيع الدم ولا شراؤه، وقد أجاز أهل العلم التبرع بالدم لأنه مما يضطر الناس إليه، فالتبرع بالدم لا بأس، لكن أن يباع الدم ويشترى فهذا لا يجوز. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه كما درسنا هناك في كتاب البيوع من الدرر. نعم الدرر البهية يعني. قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لا نزاع بين العلماء أن لحم الخنزير محرم، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. الحديث وقد أخرجه مسلم أيضا وهذا لفظ البخاري. الشاهد قال ويقتل الخنزير لأنه محرم. وقد سئل الإمام أحمد عمن يكسر آلات الطرب واللهو هل يضمن؟ فقال أحمد لا يضمن، لا يضمن، لأن هذا منكر يجب كسره وإزالته، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلما ينزل عيسى بن مريم يقتل الخنزير، لماذا؟ لأنه لا يجوز أكله. لذلك لو جئت أنت الآن وقتلت خنزيرا لرجل كافر فلا نضمنك، لا نضمنك، لا نقول يجب عليك الضمان تدفع الثمن لأن أكل الخنزير حرام، لكن يراعى في هذا باب المصالح والمفاسد. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث سليمان ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. النردشير لعبة الطاولة المشهورة في كثير من البلاد، لعبة الزهر والطاولة المعروفة، هذه اللعبة كانت مشهورة قديما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وفي حديث آخر قال من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم. الحاصل أن لحم الخنزير محرم ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. وقد ذكر الإمام الشاطبي فائدة ذكرتها في بعض الدروس، قال إن من طرق استدلال أهل البدع أن يحملوا نصوص الكتاب والسنة ما لا تحتمل، ومثل بأمثلة كيف يستدل أهل البدع بالقرآن والسنة على معان باطلة. لأنهم لا يفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف. وضرب مثالا على ذلك، قال: كمن أحل شحم الخنزير وقال: إنما حرم الله اللحم. الآية تقول: ولحم الخنزير. قال: فقد نزع بعض أهل البدع، انتزع من ذلك وقال: يحرم لحم الخنزير ويحل ماذا؟ شحمه. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولم يدري هذا أن اللحم في لغة العرب يشمل الشحم لا العكس، لا العكس، أي أن الشحم لا يشمل اللحم. فلو أنك أعطيت رجلا وقلت له: اشتري كذا وكذا لي من اللحم، فاشترى لك لحما، فجئت وانتزعت قليلا جدا من الشحم الذي قد علق باللحم، وقلت: هذا الشحم أنت تتحمله لأن أنا طلبت لحما ولم أطلب شحما، هل يحل لك ذلك؟ الجواب لا، لأن اللحم أصلا في الغالب لا بد أن يقارنه الشحم، والحكم للغالب، فاللحم يشمل الشحم لا العكس. لكن لو قلت له: اشتري لي شحما، فذهب واشترى لك لحما، فلك أن تقاضيه. وهذا مثال ينبغي لنا نحن كطلبة علم إن كنا أن ننتبه له، كيف يستدل أهل البدع بالقرآن على باطله. لماذا؟ لأنه يحمل اللفظ الشرعي ما لا يحتمل، وعندئذ ما السبيل إلى سد باب البدعة؟ أن نقول: من سلفك في هذا الاستدلال من أهل العلم؟ فإن وجد له سلفا احتمل الصواب، وإن لم يجد له سلفا فجزما ويقينا قوله خطأ. وهذه وصية الأئمة، منهم أبو عبد الله شيخ الإسلام وقرة عين أهل الحديث الإمام أحمد، حيث قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. ربما نحن أحيانا نتكلم في بعض المسائل ونهل، فيوقفنا بعض إخواننا: من قال بهذا؟ فنراجع فلا نجد سلفا، فنستغفر الله. لماذا؟ لأنك إن أحدثت قولا لم يقل به أحد من السلف ولم تحفظه عن أهل العلم، فقد قلت باطلا جزما. لماذا؟ لأن هذا الحق ما كان ليغيب عن أهل العلم. قال الله عز وجل: قل إنما، قال الله عز وجل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وتكلموا في خنزير البحر، حيوان مائي اسمه خنزير البحر، فقال بعضهم: هو حرام، وقال بعضهم: لا، هو حلال. والصواب بلا شك أنه حلال، لأنه من طعام البحر. والعرب إنما يسمون الخنزير هو الخنزير البري، كذلك مثلا لما يقال كلب البحر هو حلال أكله، لأن الكلب إنما يطلق عند العرب في البر، فإذا أطلق الكلب والخنزير هذا على البر، وإذا أريد به البحر قيل يقال كلب البحر، يقال خنزير البحر. والمحرم هو الخنزير المطلق الذي يطلق عليه اللفظ المطلق، وهو الخنزير. قال الله عز وجل ولحم الخنزير. ومن عجيب شرع الله، وقد كنت أتعجب من هذا في صغر سني لما كنا ندرس العقيدة وما زلنا، فجاء في فكر الإنسان من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حرم شيئا لا بد أن يثبت ضرره في الغالب والجملة. فإذا حرم الخنزير مثلا، وما كان العرب يعرفون أضراره، ثم يقال بعد ذلك في الاكتشافات العلمية أنه في جسد الخنزير دودة تسمى بالدودة الشريطية تؤدي إلى كذا وكذا من الأوبئة. نحن لسنا نقول إنما يحرم الخنزير لوجود هذه الدودة، لا، لكننا نقول في الجملة أن وجود هذه الأضرار من حكمة ومن بعض حكمة الشر. إذا حرم الشرع أن يأتي الرجل امرأته في الحيل، الله يقول قل هو أذى. العرب ما تعرف ما هو حقيقة هذا الأذى، ثم يقال الآن في زماننا إن مخالطة الرجل لامرأته وهي حائض وأن يمس كذا منه منها دم الحيض يؤدي إلى كذا وكذا من الأمراض. وقف على ذلك سائر ما حرمه الشرع، تجد في كل ما حرمه الشرع في الجملة تجد أنه ينبني عليه أضرار عند المخالفة، وهذا في الحقيقة من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو أن القرآن قال قل هو أذن ثم لم يثبت أن فيه أذن فعندئذ يصير فيه إشكال. أما المؤمن فإن الواجب أن يقف، علم العلة أو الحكمة أو لم يعلم. قال الله عز وجل وما أهل به لغير الله. أصل الإهلال رفع الصوت، رفع الصوت. وقد كان العرب يذبحون لأصنامهم ويذبحون على الأنصاب، ولذلك قال تعالى وما ذبح على النصب. وما هو النصب؟ ما هي الأنصاب؟ حجارة كبار كانوا يذبحون عليها لأصنامهم، فهذه تسمى أنصاب، يذبح عليها للأصنام على هذه الأنصاب. فالله عز وجل حرم هذه الذبيحة التي ذبحت على النصب، قال وما ذبح على النصب. والأصل أن كل ما ذبح لغير الله من ميت أو حي فهذا ميت لا يجوز أكله، وهو من الكفر والشرك بالله عز وجل. فمتى اعتقد الذابح بذبحه أنه يتقرب، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. تعال يا أحمد هنا وحشني يا ولد، شفتكش من امبارح، إلي إلي أكيد جاي عشان ربع جنيه. طيب طيب أنا خلصت، قربت أخلص هكروسهم ونمشي على طول. فإذا كان الذابح يقصد بذبحه رب العالمين ولكن يرجو البركة في هذا الموضع عالما أن البركة من الله فهذا صاحب بدعة ضال. وإذا كان يقصد بذبحه الميت أو الحي يرجو منه خيرا أو يخشى منه شرا فهو كافر. وباب العذر بالجهل قائم، لسنا نكفر كل من صنع ذلك لا سيما إذا غلب الجهل على الناس. نعم هو كفر، أما أن نكفر المعين فلا، إلا إذا كان في موضع ظهرت معالم السنن وظهر فيها العلم وأثر، هذا كافر. وقد شرحت ولله الحمد هناك في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب ما رواه الإمام أبو داود بإسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، من حديث ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، قلت بوانة موضع، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نذره، لو كان هناك وثن يعبد أو كان يعبد أو عيد ويذبح في عيد الجاهلية أن هذا نذر معصية لا يجوز، كما يفعل كثير من المسلمين الآن أن يذبحوا للأولياء ويتقصدون الذبح في أعياد بعض الناس الذين يظنونهم أولياء، وسواء كانوا كذلك أم لا، فإنه لا يجوز أن يذبح لغير الله، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح ولعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح في الموالد كمولد الحسين والسيدة زينب أو مولد البدوي أو مولد مرسي أبو العباس، كل هذا من الكفر ومن الشرك ومن صرف العبادة لغير الله، وإن كنا لا نكفر هؤلاء بأعيانهم. قال الله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير بال ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقد ثبت في تفسير مجاهد في قوله تعالى: غير بال ولا عاد، قال: غير قاطع السبيل ولا مفارق الأئمة ولا خارج في معصية الله عز وجل. وقد ثبت عن قتادة بإسناد جيد قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير باغ في أكله، أي لا يبغي، يتوقف مع حدود الشرع ولم يتعدى، ولا عاد أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحا، يجد عنه بديلا. فمن اضطر، الاضطرار أنه إذا لم يأكل من الميتة أو الدم أو الخنزير أو ما أهل به لغير الله، ما أهل به لغير الله لا يجوز أكله وإن لم يكن ميتا لأنه ذبح لغير الله، كما يذبحون في بعض البلاد عند خروج الميت، يذبحون عند الخشب هذا أهل به لغير الله. كما يذبح على السيارة لما يشتري عربية جديدة بيت جديد يذبح على العسل، هذا كله لغير الله. وهذه ميتة لا يجوز أكلها، وهذه ميتة لا يجوز أكلها، لأنه يذبح على السيارة على العربية ويعمل عليها خمسة بأصابع، خمسة وخميسة ليصرف الحسن. كذلك أن يذبح على عتبة الباب إذا اشترى بيتا جديدا ليدفع العين، يقولون إذا اشتريت بيتا فاذبح، ليه؟ لتصرف العين، والعين لا تصرف إلا بالذبح. وكذلك الذين يعالجون الممسوسين من الدجالين يذبحون ويزفرون المريض بدم إرضاء للجن، كل هذا ميتة، كل هذا حكم الميتة لا يجوز أكله. فمن اضطر أن يأكل من الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو ما أهل به لغيره، فمن اضطر، وهذا الاضطرار أنه يصل إلى الهلاك، إذا لم يأكل يتحقق ويغلب على الظن أنه يموت ويهلك، غير باغ ولا عاد، عندئذ يأكل بقدر اضطراره. ولذلك قال علماء الأصول: الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. ومن هنا قالوا: لا يأكل حتى يشبع، إنما رخص له أن يأكل ما دام مضطرا، فيأكل بقدر ما يدفع الهلك عن نفسه. قال تعالى: فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والله أعلم. نعم. نعم. يقول بعض الناس احتجوا بالحديث ينزل عيسى بن مريم فيكسر الصليب، قالوا إن عيسى صحابي، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا، نعم في السماء رآه، واضح أنه التقى بالأنبياء في السماء، وهذه الرؤيا لا ينبني علينا الأحكام التي هي متعلقة في أحكام الدنيا، واضح. ولا يقال إن آدم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآه في السماء، ولا يقال إن الملائكة الذين رآهم من الصحابة، واضح. أين صبت يقول رجل اشترى بيتا جديدا واراد ان يذبح من باب شكر الله، لا يجوز. لماذا؟ انت تعلم بارك الله فيك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي الذي اراد ان يذبح ابلا ببوانة، قال: هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلية؟ هل كان؟ لأنه إن ذبح في موضع كان فيه وثن فإنه ربما أحيا بهذا تلك العبادة الكفرية. كذلك هذا اشترى بيتا جديدا، الصحابة كانوا يشترون بيوتا ويجددون أملاكا، فهل كانوا يقيدون الذبح مع اشتراء البيت، مع شراء البيت؟ الجواب لا. إذن هذا التقييد بدعة، ثم هو مدعاة أن نقر الناس على معتقدهم الباطل، واضح؟ أين؟ نعم. اللحوم المستوردة سبق الكلام عليه. نعم. الذبح يقول الذبح عند فوق السيارة أو عند البيت، هل هذا كفر؟ الجواب إن كان يعتقد أنه يذبح لغير الله وليس في باله أنه يذبح لله، إنما الحامل له على أن يذبح الخوف من الناس، عندئذ هذا كفر لأنه ذبح لغير الله. وأما إذا كان يذبح معتقدا أن النفع والضر من الله ولكنه يذبح ظنا أن هذه وسيلة يصرف الله بها عنه شر الناس فهذا صاحب بدعة. نعم هذا صحيح. أيوة. بالنسبة للدم يقول عندما يتجمد يجمعه الناس ويضعون عليه بعض الأشياء ويقدمونه طعاما للطيور وكذا، هل هذا يجوز أم لا؟ الظاهر أنه يجوز لأنه إنما حرم أكل الدم. واضح؟ واضح كلامي؟ ها يا حبيبي عبد الله كيف كانوا يعبدون الحجر وهو حجر؟ شوف يا عبد الله، الله يقول وأظله الله على علم، يعني هو عنده عقل ولكن الله صرف عنه الفهم الصواب بسبب أنه كفر، فعاقبه الله أنه ما أصبح له عقل يفهم به. قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها. فهمت علي؟ اي نعم انت صح كمان. هيا ابو سلطان. نعم نعم سؤال جميل. لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الإهاب يمكن أن يطهر بالدبغ فيجوز عندئذ، والعصب ما دام أنه عصب لا يجوز الانتفاع به. واضح؟ نعم نفس الشيء، الشحم أقرهم على الانتفاع به، فقال لما قالوا يطلى بها السفن ويذهل بها الجلود ويستصبح بها الناس لم ينكر عليهم الانتفاع وإنما أنكر عليهم البيع. واضح؟ تمام. إيش اللي مش واضح علشان أوضحه؟ جيد. لا تنتفع من الميتة بشيء. طيب قوله لا تنتفع من الميتة بشيء عام أم خاص؟ أحسن. ثم استثنى من هذا ماذا؟ استثنى الدهن، فنحن نجوز أن ينتفع من الميتة ما استثنى الشرع، وما لم يستثن نبقى على النص الايه العام. إذا لا تنتفع من الميتة بشيء عام، استثنى الإهاب إذا دبر، إذا لم يدبر دخل في عموم لا تنتفع من الميتة بشيء. كذلك الدهن رخص لهم أن ينتفعوا بالدهن فنحن نرخص أن ينتفع بالدهن، ويكون مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بشيء إلا ما استثنى الشرع كالإهاب بعد الدبغ وكالدهن. ها تمام. دل الدليل يا أخي على جواز الانتفاع بالدهن لما قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فهل أنكر عليهم الانتفاع؟ هو حرام. قلت إن النزاع هو حرام، هل المراد البيع أم المراد الانتفاع؟ أنت ماذا فهمت؟ هو حرام. هل فهمت أنه الانتفاع أم البيع؟ جيد، يعني أنت فهمت هو حرام أنه الانتفاع، فلك إذا فهمت ذلك لك أن تحتج بهذا. لكن عندي أنا الآن أقول هو حرام أي البيع وليس الانتفاع، والحجة قوله لما امتنعوا أن ينتفعوا من إهاب الميتة قال إنما حرم أكلها، أي ليس المحرم كل الانتفاع، إنما المحرم الأكل، أما الانتفاع ففيه وفيه، ما استثناه ننتفع به. الآن أنت توافقني على أنه ينتفع بالجن، أليس كذلك؟ جيد، بحجة أن النبي رخص. الخلاف الآن هو حرام، لو كنت أنا أقول بقول من قال من علمائنا هو حرام أي الانتفاع بالدهن لقلت هذا نص في تحريم الانتفاع بالدهن، لكن نحن نقول بالقول الآخر هو حرام أي البيع، وأقرهم على الانتفاع بالدهن. والحجة بينتها أنه بعد أن قال هو حرام قال قاتل الله اليهود لما حرم عليهم شحوم الميت جملوه، فبين أنه يتكلم عن البيع لا الانتفاع. إذن لا خلاف بيننا وبينك في تطبيق القاعدة، وإنما الخلاف كما اختلف العلماء من قبل في المراد من قوله هو حرام، واضح؟ فلو قلنا أن المراد هو حرام الانتفاع هذا نص في تحريم الانتفاع بدهن الميتة، واضح؟ نعم.